أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى يوم الدين. كنا نناقش فكرة الجعل والمجهول عند المحقق النعيمي رحمه الله، وقلنا إنه في الواجب المشروط عندما يعتبر المولى مثلا وجوب الحج على المستطيع يحدث بموجب هذا الاعتبار يحدث شيء لم يكن قبلا، وهذا الشيء هو الاعتبار الجعل. هذا الاعتبار والجعل أمر حادث مسبوق بالعدم. خب، وهذا الجعل والاعتبار كما قلنا بالأمس عبارة عن قضية شرطية لا أكثر، قضية شرطية مجعولة ومعتبرة، وهي أنه لو كان هناك شخص مستطيع فهذا الشخص يجب عليه الحج. هذه قضية شرطية. هذه القضية الشرطية ثابتة بالجعل والاعتبار، وقبلا لم يكن لها ثبوت. خب، هذا واضح. بعد هذا حينما يفرض أن الشرط يحصل خارجا لشخص، يعني يكون هناك شخص مستطيع بالفعل، نسأل هل حدث الآن بعد أن أصبح هذا الشخص مستطيعا هل حدث شيء جديد بريء لم يكن قبلا؟ يعني الجزاء في القضية الشرطية وهو وجوب الحج، هذا الجزاء قبلا كان موجودا بوجود تقديري، يعني على تقدير أن يوجد المستطيع يجب الحج. هذا الوجوب الذي كان له وجود تقديري هل أصبح الآن موجودا بوجود حقيقي؟ الآن بعد أن حدث هناك شخص مستطيع خارجا، يعني بتبع الوجود الفعلي للشرط، بتبع الوجود الفعلي للاستطاعة، هل أصبح الوجوب أيضا له وجود فعلي بعد أن كان له وجود تقديري؟ نحن نريد أن نقول لا، الجواب على هذا السؤال هو النفي. عندما يحدث الشرط ويتحقق خارجا لا يحدث شيء جديد غير الذي كان حادثا قبل ذلك، يعني غير ذاك الجعل والاعتبار. لا يحدث ولا يوجد بعد الجعل والاعتبار شيء اسمه المجعول أو اسمه الحكم الفعلي تبعا لوجود الشرط خارجا. هذا مدعانا، والبرهان على ذلك هو أنه لو كان يحدث شيء عند وجود الشرط خارجا اسمه الحكم الفعلي، فإما أن تكون نسبته إلى ذاك الجعل والاعتبار نسبة المجعول إلى جعله، يعني ذاك الجعل جعل وإيجاد لهذا الشيء الذي الآن حصل حسب الفرض. إما هكذا، إما أن تكون نسبته إلى ذاك الجعل نسبة أي مجعول إلى جعله، وإما أن تكون نسبته إلى الجعل نسبة المسبب إلى سببه. فهنا فرضان. الفرض الأول أن يفرض أن نسبته إلى الجعل نسبة أي مجعول إلى جعله، السلام عليكم. إن فرضنا هكذا فهذا غير معقول. السلام عليكم ورحمة الله. لأن المجعول مع الجعل كالوجود مع الإيجاد، كما أن الوجود والإيجاد شيء واحد، الوجود عين الإيجاد، لا فرق حقيقي بين الوجود والإيجاد. ليس هناك في الخارج شيئان وجود وإيجاد، لا، الوجود هو الإيجاد والإيجاد هو الوجود. كما أن الوجود عين الإيجاد، المجعول عين الجعل، المعتبر عين الاعتبار. لا يعقل المغايرة بين المجعول والجعل. المجعول والجعل شيء واحد، لا يعقل المغايرة بينهما. بينما نحن هنا فرضنا أن الجعل كان قبلًا قبل تحقق الاستطاعة، الجعل كان موجودا حادثا قبلا، جعل القضية الشرطية هذا كان سابقا موجودا بلي. أما هذا الوجوب الفعلي، هذا الحكم الفعلي الآن حسب فرض المرزاء الآن حدث بعد تحقق الاستطاعة، أليس كذلك؟ يعني المرزا هكذا يقول بعد تحقق الشرط خارجا يحدث المجعول. فهذا المجعول نسبته إلى ذاك الجعل هل يمكن أن يكون عبارة عن نسبة كل مجعول مع جعله؟ لا، لأن كل مجعول مع جعله عين أحدهما عين الآخر، الجعل والمجعول شيء واحد. بينما هنا هذا غير ذاك، ذاك الجعل والاعتبار كان قبل الاستطاعة، أما هذا المجعول حسب كلام المرزا الآن حدث بعد الاستطاعة، فهذا غير ذاك. إذن هذا المجعول ليس نسبته إلى ذاك الجعل نسبة كل مجعول إلى جعله، وإلا لو كان هكذا لما كان هذا مغايرا لذاك، المفروض أن يكون عين ذاك. فالجعل إنما هو جعل للقضية الشرطية لا جعل للجزاء الذي فرض المحقق النائيني، فرض أن وجوده الفعلي إنما هو بعد الجعل عندما يتحقق الشرط خارجا. إذن المرزا يفترض المغايرة بين الجعل، بين ذاك الجعل وبين هذا المجعول، هذا الحكم الفعلي، لأن الجعل كان موجودا قبل الاستطاعة، وهذا الفعلي، هذا الحكم الفعلي لم يكن موجودا قبل الاستطاعة. ثم وجد هذا الحكم الفعلي عندما وجدت الاستطاعة، خب إذن فهذا غير الجعل، الجعل كان قبلا وهذا لم يكن سابقا، الآن هذا حدث فهذا غير ذاك، ومع مغايرة هذا لذاك إذن يستحيل أن تكون نسبة هذا إلى ذاك نسبة المجعول إلى جعله، لأن نسبة المجعول إلى جعله نسبة العينية والاتحاد، المجعول عين الجعل ليس غيره، لا يعقل المغايرة بين المجعول والجعل، بين المجعول وجعله لا تعقل المغايرة. والحال أن المرزا على كلام المرزا أكون مغايرة موجودة بين هذا المجعول الذي حدث بعد الاستطاعة وبين ذاك الجعل الذي كان قبل الاستطاعة، فهذا لا يمكن أن تكون نسبته إلى ذاك الجعل نسبة المجعول إلى جعله. لماذا؟ لأن نسبة المجعول إلى جعله كما قلنا نسبة العينية والاتحاد لا المغايرة. خب، أريد أن أوضح هذا المطلب أكثر وأعمقه بشكل آخر. أقول الجعل أو قولوا الاعتبار، الاعتبار أمر نفساني يحدث في النفس، صفة من الصفات النفسانية، وهو من الصفات ذات الإضافة، لأنه في عالم النفس توجد صفات ذات إضافة وتوجد أيضا صفات ليست بذات إضافة، قسمان من الصفات في عالم النفس. الصفات ذات الإضافة من قبيل صفة، هذا الاعتبار هو الاعتبار، أو صفة الحب، صفة البغض، صفة العلم، صفة القدرة، هذه الصفات صفات ذات إضافة. يعني مثلا الاعتبار يحتاج إلى معتبر، اعتبار بدون معتبر ما ممكن، ما ممكن أن يحدث في الناس اعتبار بدون معتبر. اعتبار ماذا؟ بالأخير كل اعتبار له معتبر. الحب بدون محبوب ما ممكن، البغض بدون مبغوض ما ممكن، القدرة بدون مقدور عليه ما ممكن، العلم بدون معلوم ما ممكن. هذه صفات ذات الإضافة، يعني لها طرف آخر، حتما لها طرف آخر. علم له طرف آخر وهو المعلوم، لكل علم معلوم، لكل قدرة مقدور عليه، لكل حب محبوب، لكل بغض مبغوض، لكل اعتبار معتبر. هذه نسميها صفات ذات الإضافة، يعني صفات تضاف إلى شيء آخر، ما يمكن بدون إضافة إلى شيء آخر، هي وحدها ما ممكن، تحتاج إلى طرف، تحتاج إلى الحب، يحتاج إلى محبوب، البغض يحتاج إلى مبغوض، يحتاج إلى طرف، العلم يحتاج إلى طرف معلوم، كذلك القدرة بحاجة إلى طرف يكون مقدورا عليه. فلا يمكن أن تتحقق هذه الصفات في الناس من دون طرف، ما ممكن واقعا، ما ممكن أن يحدث في نفسكم، في نفسنا حب من دون أن يكون لهذا الحب محبوب. حب ماذا إذن؟ إذا حدث في نفسكم حب، حب أي شيء، هو ذاك الشيء هو طرف الحب. حب بدون محبوب ما ممكن. إذن لا اعتبار من دون معتبر، لا جعل من دون مجعول، لا حب من دون محبوب، لا بغض من دون مبغوض، لا علم من دون معلوم، وهكذا القدرة. هذه صفات نسميها صفات ذات الإضافة. أما الصفات التي هي ليست بذات إضافة، يعني لا تحتاج إلى طرف، تتحقق في النفس من دون أن يكون لها طرف معين، من قبيل الشجاعة، شجاعة، شجاعة بعد طرف ما لها، شجاعة، القدرة إلى طرف، قدرة على شيء، لكن شجاعة هي الشجاعة صفة ليس لها طرف. الجبن في مقابل الشجاعة هم كذلك صفة ليست بذات إضافة. الكرم صفة ليست ذات إضافة. كل واحدة من هذه الصفات لا تحتاج إلى طرف، وإنما تتحقق في النفس واقعا من دون أن يكون لها طرف. خب، هذا تقسيم للصفات. خب، ما نشغل الآن بالصفات غير ذات الإضافة، شغلنا مع القسم الأول صفات ذات الإضافة. الصفات ذات الإضافة إذا لاحظناها نرى أن الإضافة أمر داخل ومستبطن في حق ذاتها، يعني في صميمها موجودة، الإضافة موجودة في صميم الصفة، في صميم صفة الحب توجد الإضافة إلى المحبوب، يعني مرتبة ذات الحب تقتضي الإضافة إلى محبوب، ذات الحب في مرتبة ذاته الحب يقتضي محبوبا. في مرتبة ذاته الجعل يقتضي مجعولا، في مرتبة ذاته البغض يقتضي مبغوضا، وهكذا سائر الصفات. كل واحدة من هذه الصفات إذا لاحظناها نرى أن الإضافة إلى الطرف هذا أمر داخل ومستبطن في حق ذاتها وجوهرها، وليس الإضافة ليست شيئا زائدا على ذاتها، مو شيء طارئ عارض على ذاته، لا لا، شيء ذاتي. الإضافة إلى المحبوب ذاتي، أمر ذاتي للحب. أصلا لا يعقل، لا يمكننا أن نتعقل ذات الحب من دون محبوب، لا يمكن. في مرتبة ذاته وجوهره الحب مضاف إلى محبوب، حب بدون إضافة إلى محبوب لا لا لا ماهية له أصلا، لا هوية له، لا ذاتية له. فالإضافة أمر ذاتي، ليست أمرا زائدا على ذات الحب وعارضا على ذات الحب، من قبيل مثلا عروض البياض على الجسم. البياض أمر عارض على الجسم، على الجسم، ليس داخلا في ذات الجسم. البياض عرض، ليس من ذاتيات الجسم، أو السواد مثلا. لكن الإضافة ليست عرضا للحب، إضافة الحب إلى المحبوب ليست أمرا عرضيا للحب، ليست أمرا زائدا على ذات الحب وطارئا عليه. لماذا؟ لأنه لو كانت الإضافة زائدة على ذات الحب، لو كانت الإضافة طارئة على ذات الحب لكان حال الإضافة حال البياض بالنسبة إلى الجسم. الجسم البياض أمر زائد على الجسم، وباعتبار أنه أمر زائد على ذات الجسم يمكننا أن نتعقل الجسم من دون بياض، يمكن أن نتعقل جسما من دون أن نتعقل البياض أو السواد أو أي لون آخر. هذا يكشف عن أن اللون ليس أمرا ذاتيا للجسم طارئ. أما هنا هل يمكن أن نتعقل الحب من دون الإضافة إلى محبوب؟ لا. هل يمكن أن نتصور الحب في مرتبة ذاته، نتصوره من دون هذه الإضافة؟ لا. هذا يكشف عن أن الإضافة إذن ليست مثل البياض، ليست أمرا عارضا طارئا. لو كان أمرا عارضا لأمكن تعقل الحب من دون الإضافة إلى محبوب، كما يمكن تعقل الجسم من دون البياض. إذن فالإضافة في هذه الصفات ذات الإضافة، الإضافة داخلة في صميمها في مرتبة ذاتها وليست أمرا زائدا على ذاتها. وكما قلنا لازمه أن يكون تعقل الحب وتصوره في مرتبة ذاته من دون هذه الإضافة ممكنا، لأن الإضافة طارئة. مثلا لو كانت الإضافة طارئة ومتأخرة عن مرتبة ذات الحب لأمكن أن نتصور الحب من دون الإضافة، كما يمكن أن نتصور الجسم من دون مثلا البياض، في حين أن هذا غير معقول. كما قلنا بالوجدان نرى أن هذا غير معقول، الوجدان يقضي ويحكم بأن الحب في أي مرتبة تصورناه لا يمكن تصوره بغض النظر عن إضافته إلى محبوب. كذلك البغض، كذلك العلم بالنسبة إلى المعلوم، كذلك الجعل بالنسبة إلى المجعول. الجعل والاعتبار هم مثل الحب، مثل العلم، مثل البغض. الإضافة مقومة لذات الصفة. الجعل لا بد في مرتبة ذاته لا بد له من مجعول في مرتبة ذات الجعل، مو شيء منفصل عنه، ليس شيئا منفصلا عنه يأتي بعد ذلك. لا، الجعل والمجعول متضايفان مثل الإيجاد والوجود. خب، إذا كانت الإضافة مقومة لذات الصفات النفسانية، هذه ذات الإضافة وثابتة في مرتبة ذاتها، إذن حينئذ نقول هذه الإضافة لا تخلو من إحدى حالتين: إما أن تكون هذه الإضافة ثابتة من دون طرف، هذه الإضافة التي هي من مقومات الصفات ذات الإضافة، مثلا من مقومات صفة الحب، الإضافة من مقومات صفة الحب كما قلنا. خب نسأل، هل أن هذه الإضافة ثابتة من دون طرف، من دون طرف تضاف هذه الصفة إليه، يعني صفة الحب، وإما أن تكون لا ثابتة مع طرف تضاف هذه الصفة إليه؟ لو فرضنا الأول، يعني لو فرضنا أن الإضافة ثابتة من دون طرف يضاف الحب إليه، من دون محبوب مثلا، هذا غير معقول. لماذا؟ لأن الإضافة نسبة بين طرفين، نسبة متقومة بين طرفين، لا يمكن أن يكون النسبة ذات طرف واحد. نسبة ذات طرف واحد ما عندنا في العالم. النسبة دائما قائمة بطرفين. خب لو كانت الإضافة صفة، لو كانت الإضافة أمرا ثابتا في الحب من دون طرف، إذن هذه الإضافة صارت نسبة ذات طرف واحد، وهذا غير معقول. فلا بد من طرف، لا بد من طرف، لأن الإضافة نسبة والنسبة تتقوم بطرفين، ولا يمكن أن يكون لها طرف واحد وهو الحب من دون أن يكون هناك طرف آخر وهو المحبوب. إذن تتعين الفرضية الثانية، تتعين الحالة الثانية، وهي أن نقول أن هذه الإضافة ثابتة في الحب مع الطرف الآخر الذي يضاف الحب إليه، يعني مع المحبوب، فتكون إضافة الحب إلى المحبوب، هذه الإضافة ثابتة في مرتبة ذات الحب، في مرتبة ماهية الحب، هم الإضافة ثابتة وهم المحبوب، المحبوب أيضا ثابت في مرتبة ذات الحب. ففي ذات الحب توجد إضافة إلى المحبوب ويوجد محبوب، كل هذا موجود في مرتبة ذات الحب. إذن نصل شيئا فشيئا قريبين من المدعى، من المقصود منه، وهو أنه إذن هذه الصفات النفسانية ذات الإضافة من قبيل العلم والحب والبغض والجعل والاعتبار، هذني بلي كلها من هذا القبيل. فالاعتبار والجعل إذن في أفقه، يعني الاعتبار في أفق الاعتبار، الجعل في أفق الجعل، متقوم مثل الحب، متقوم بالطرف المضاف إليه وهو المجعول الحقيقي. الجعل متقوم بالمجعول الحقيقي، الاعتبار متقوم بالمعتبر الحقيقي وهو الذي يسمى بالمجعول بالذات أو المعتبر بالذات، لأنه هو طرف الإضافة حقيقة. فالمجعول الحقيقي موجود وين؟ في نفس العالم الذي الجعل موجود فيه. مجعول الحقيقي هناك، يعني في عالم الجعل، في أفق نفس الجاعل، المولى الذي جعل، كما أن في نفسه حدث جعل، في نفس المولى أيضا حدث مجعول مع الجعل، يعني في مرتبة الجعل، في مرتبة ذات الجعل. مثل الحب، إذا حدث في نفسكم حب حدث محبوب لهذا الحب في نفسكم، في أفق الحب وجد محبوب، في أفق نفسكم وجد محبوب، كصورة ذهنية عن محبوبكم هذه موجودة في النفس، هذه هي التي الحب تعلق بها باعتبارها كاشفة عن الخارج. فالمعتبر الحقيقي أو القول المجعول الحقيقي موجود بنفس وجود الجعل والاعتبار، كما أن العلم قلنا أو الحب قلنا في أفقه متقوم بالطرف المضاف إليه وهو المعلوم الحقيقي، الحب بالنسبة للمحبوب الحقيقي، وهكذا كل هذه الصفات من هذا القبيل. وأما هذا الموجود في الخارج، هذا الذي نسميه المحبوب، بل مثلا إذا فرض واحد يحب شيء، يحب النار مثلا، هذه النار الخارجية ليست هي المحبوب بالذات، المحبوب بالذات موجود في نفس الأفق وفي نفس العالم الذي وجد الحب فيه. الحب وين وجد؟ وجد في الخارج؟ لا، الحب وجد في النفس. المحبوب بالذات هم موجود في النفس في مرتبة ذات الحب. هذه النار الخارجية تماثل تحاكي ذاك المحبوب، تماثل يعني ما هو موجود في الخارج يماثل ما هو المحبوب، باعتبار أنه الإنسان يتصور ذاك المحبوب عين هذه النار الخارجية، لأن صورة النار الموجودة في النفس التي هي التي تعلق بها الحب، هذه الصورة يراها الإنسان كأنها هي النار حقيقة، كأنها يراها هكذا، يراها عين النار الخارجية، يراها حاكية عن النار الخارجية. فهذا نسميه محبوب بالعرض، فالمحبوب بالذات ذاك، وهذا محبوب بالعرض، المعلوم بالذات ذاك، والمعلوم بالعرض هذا الموجود الخارجي، وهكذا سائر الأمور، سائر الصفات، كل ما يوجد في الخارج يحاكي ذاك الطرف الحقيقي، وليس هو عين ذات، ليس هو متعلق الصفة. إذن فالصورة الذهنية المقومة للحب مثلا في أفق الحب، هذه الصورة إنما يلحظها المحب باعتبار أن هذه الصورة تحكي عن المحبوب الخارجي، مرآة للمحبوب الخارجي، تري المحبوب الخارجي. الإنسان لا يرى بهذه الصورة، لا يرى إلا الخارج، من منظار هذه الصورة لا يرى الإنسان إلا المحبوب الخارجي، وإن كان في الواقع هو لا يرى الخارج، هو يرى هذه الصورة واقعا، أنا جاء أشوف صورة النار ما أشوف النار، لكن أتصور أنني جاء أشوف النار، يخيل لي أنني أتصور، وهذا التخيل هذا التصور وإن كان خاطئا بس هذا موجود حقيقة موجود، فأنا أراني أرى الخارج هكذا، أتصور نفسي أنني أرى الخارج، بينما أنا ما جاء أرى الخارج، جاء أرى الصورة، وباعتبار أنه أراني أرى الخارج لذا أقول أحكم على هذه الصورة بحكم النار الخارجية، أقول النار حارة، النار محرقة، هذا الحكم أصدرته على ماذا؟ على صورة النار، صورة النار حقيقة مو نار، مو حارة ولا محرقة، شلون حكمت عليها بأنها حارة ومخرطة؟ حكمت عليها باعتبار أنني رأيتها عين النار الخارجية، رأيتها عين النار، وإذا حكمت عليها بأحكام النار الخارجية. فذاك الخارج المنظور بالنظر الإثنائي كأنه هو المحبوب، هو المحبوب، كأنه هو المحبوب. عندما يتعلق في نفسي حب النار، تلك النار الخارجية، بل منظور إليها بالنظر الإثنائي، يعني بالنظر الذي كأنه هذه الصورة فانية فيه، ثانية فيه، حاكية له، مرآة له، بل فأراه كأنه هو المحبوب. وإن كان بالنظر التدقيقي، لا، هذا ليس هو المحبوب، هذا مطابق للمحبوب، مماثل للمحبوب، يحكي المحبوب، وهكذا في سائر الصفات والأمثلة. وبهذا يتبرهن ماذا؟ يتبرهن أن المجعول بالذات دائما موجود في أفق نفس الجعل، ويستحيل أن يكون موجودا في الخارج، في خارج أفق الجعل والاعتبار، يستحيل. ليش يستحيل؟ لما عرفنا من أن الجعل صفة ذات إضافة، وصفة ذات إضافة لا بد لها من فرض. هذه الصفة حدثت في نفس المولى أو لم تحدث؟ بل حدثت قبل 1400 سنة، حدثت صفة الجعل، جعل وجوب الحج على المستطيع. هذا الجعل عندما حدث كان له مجعول حقيقي أو لم يكن له مجعول حقيقي؟ مجعوله معه، مو أنه بعد ذلك بعد أن أصير على المستطيع يحدث مجعوله. هذا الذي يحدث بعد ذلك هذا ليس هو المجعول الحقيقي، ليس هو طرف الجعل، ما ممكن، مستحيل. فإن الجعل صفة ذات إضافة، والإضافة ثابتة في مرتبة ذات هذه الصفة، وثبوتها في مرتبة ذات هذه الصفة مساوق لثبوت الطرف الحقيقي المضاف إليه وهو المجعول بالذات. وعليه فيستحيل أن يكون المجعول بالذات ثابتا وراء أفق نفس الجعل والاعتبار. إذن حينئذ نقول إن فرض المحقق النائيني أن المجعول الذي يوجد ويصبح فعليا عند تحقق الشرط ويسميه المذة بالحكم الفعلي، إن فرض المذة أن هذا هو المجعول بالذات للجعل، وإنما انفصل عن الجعل، تحقق الجعل قبل الاستطاعة، وهذا تحقق الآن بعد الاستطاعة. إذا كان هكذا هذا غير معقول، هذا غير معقول، لما عرفنا من أنه يستحيل وجود المجعول بالذات خارج أفق نفس الجعل والاعتبار. وإن فرض المحقق النائيني أن المجعول الذي يوجد ويصبح فعليا عند تحقق الشرط، ها، ويسميه المذة بالحكم الفعلي ويسميه بالمجعول، إن فرض أن هذا المجعول الذي يوجد هو المجعول بالعرض، مو بالذات، المجعول بالعرض، خب حينئذ نقول هذا المجعول بالعرض اللي يسميه الوجوب، الوجوب الفعلي اللي الآن حدث بعد الاستطاعة، هذا لو كان أمرا حقيقيا، يعني لو كان له وجود حقيقي وكانت له نسبة وعلاقة بالجعل، إذن ما هي نسبته إلى الجعل؟ شنو ارتباطه بالجعل؟ هذا مو هو المجعول بالذات للجعل، المجعول بالذات للجعل صار شيء آخر موجود في مرتبة ذات الجعل. هذا شنو نسبته، شنو علاقته بالجعل؟ نسبته إلى الجعل ليست عبارة عن نسبة المجعول إلى جعله. هذا زين؟ إذن لابد من أن تقولوا أن نسبته إلى الجعل نسبة المعلول إلى علته، يعني الجعل أوجده هذا، مو أن الجعل جعل لهذا، الجعل جعل لشيء آخر لذاك المجعول بالذات، الجعل جعل للمجعول بالذات، لكن ذاك الجعل أوجد هذا، يعني نسبته نسبة المعلول إلى علته. فهذا هو الفرض الثاني. في البداية قلنا يوجد فرضان، الفرض الأول هذا كان، فهذا صار واضح أن الفرض الأول غير معقول، أن تكون هذا المجعول نسبته إلى ذات نسبة كل مجعول إلى جعله، هذا محال. الفرض الثاني وهو أن تكون نسبته إلى ذات نسبة المعلول إلى العلة، هذا هو الفرض الثاني الذي يجب أن ندرسه إن شاء الله بعد العطلة القائمة المقبلة الأسبوع القادم، باعتبار أنه أكثر أيامه يصادف ذكرى الفاطمية الثالثة استشهاد الصديقة الزهراء سلام الله عليها، ولذا كل الأسبوع نعطله من رخصة الجماعة وبإجازتهم ومرتضى يروح، يعني بفارغ الخيال ويروح المشهد إن شاء الله ويدعونا ويجي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.